بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحفيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا فيما هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليه ولا يذم من عليه، تبارك ربنا وتعالي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع الماضي في سورة إبراهيم عند قول رب سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الظلم يا بناتي الظلم شديد عند الله، علشان كده ده يعني ترهيب شديد وخشية وبعد شديد. الإنسان لابد أن يبعد تماما عن كل الظلم بأنواعه، لأنه لما هنذكر الظلم ماذا يعني الظلم؟ قال لك الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه عبارة عن إيه؟ عبارة عن التعدي عن الحق، عن الحق يعني التعدي عن الحق إلى الباطل. وفي أنواع، يعني بتترك الحق بالظلم، تترك الحق وتأتي بالباطل. الظلم له أنواع أو له أنواع؟ قال لك الظلم أنواع الظلم، الظلم ثلاثة. الأول أن يظلم الإنسان فيما بينه وبين ربه. أعظم الظلم، أعظم ظلم الإنسان إن يظلم نفسه بأن يشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: إن الشرك أعظم شيء إنك تتخذي لله ند وهو اللي خلقك. إزاي يبقى ربي سبحانه وتعالى اللي خلقك وتستعيني بحجر ولا شجر ولا مضر، ولا تظن ان في انسان يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، ولا تطوفي ببيت غير بيت الله، ولا تحطي شيء تظني انه هيجيب لك الحظ، ولا تظني بتحطي خمسه وخميسه وتظني ان دي هتبعد عنك العين، ولا تحطي خرز زرقاء وتظني ان دي هتشفيكي من المرض. ولذلك اعظم الظلم انك تظلمي نفسك بانك تشركي بالله سبحانه وتعالى. شوفوا انظروا في قول ربي سبحانه وتعالى لما يعني في مسألة الظلم اللي هو الأولاني ده الشرك، ظلم عظيم. التاني في نوع تاني، وطبعا أنواع الشرك اللي احنا بنعملها ودايما نذكر بيها، إنك سبحان الله لما تيجي تقولي إيه مثلا إيه والنبي القسم بغير الله، اتخذتي رسول مثلا لله عز وجل. اللي بيقسم يقسم بالداء وفضل يصمت، عشان كده لازم تعودي لسانك ان انت ما تقوليش ابدا ابدا. لو كنت تعودت عليها وكلمه والنبي وولادي وحياتي وحياتك، واول ما تكفري ذلك ازاي تكفري ذلك انك تقولي لا اله الا الله، او لو حد قالها قدامك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انك تكفري المساله دي تقوليها ازاي. اول ما حد يقولك والنبي تعملي لي كذا والنبي لا اله الا الله، تقولي له على طول تقولي له لا اله الا الله، والنبي وحيات ولادك كذا تقولي لا إله إلا الله، لأن اتخذتي البشر ندا لله عز وجل. ده من ضمن ضروب الشرك يا بناتي. الشرك له صور كتيرة جدا. الشرك إنك تقدري لغير الله، الشرك إن أنت تعبدي غير الله، الشرك إن أنت تطوفي حول بيت الله، ان انت تذبحي لغير الله. الناس اللي بتذبح تعمل بيت مثلا، تعمل بيت او عربيه وتقول ايه، لا خاصه البيوت، تقوم تعمل ايه، تروح ذبحه عشان تدخل الدم، هتحط على المكان الحيطان خمسه وخميسه وكذا، شرك اللي بيعمل كده اشرك بالله، لانه ظن انه ذبح. بيقولوا بيذبح للعتبه، تعرفين يعني ايه بيذبح للعتبه؟ بيرضي الجان، فبيذبح لغير الله، اشرك بالله. شرك، صور كثيرة جدا جدا من الشرك بيعملها المسلمين في بيوت المسلمين. ولذلك الشرك انك تروح للساحر تسأليه، الشرك ان انت تروح للساحر تقول له اعمل لي سحر، الشرك لا حول ولا قوة، لانك استعنتي بغير الله عز وجل. الشرك ان انت تروحي تقولي لإنسان إيه، انا مثلا ضع مني كذا وكذا، اللي هم بيفتحوا الايه، المندل بينجموا المنجمين. الشرك ان انت تروح تستعيني بواحد بينجم، يعني يقول لك ايه، اضرب الودع، اشوف لك معرفش البخت، اشوف لك كل الامور دي شرك. الابراج، الابراج انك تقولي اما افتح النهارده اشوف حظ ايه، مين اللي بيقول لك حظك ده؟ عبد هو يعلم الغيب، ادعى الغيب، قل لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، بل الدارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم من آمنها عدم. إذن هم ما يعرفش أنت بتستعيني بمن؟ بتستعيني باللي بيستعين بالجن، بتستعيني باللي بيسترق أمر السماء، عايز يسمع أمر السماء، ولا يفعل ذلك إلا الجن اللي هم يقفوا كده عند السماء الدنيا، يأخذوا خبر من السماء ويبن عليه أخبار، حتى لو صدق في خبر واحد فهو كذب في كل الأخبار. إذا إياك أن تستعيني إلا بالله، وفي أي مسألة في حياتك، لأن كل دي أعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن كل ده ضرور من الشرك، ولذلك سماه ربي يعني إن الشرك ظلم عظيم، لما قال سبحان الله في هذه المسألة ألا لعنة الله على الظالمين. من الظالمين؟ اللي ظلم نفسه بالشرك. لعنة الله يعني اللي أشرك بالله عز وجل يطرد من رحمة الله. ما أشرك أحد بالله، تعرفين دلوقتي الصور الكثيرة جدا جدا في اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، بقت بين الشباب أو بين الكبار، بين البنات وبين الشباب، انك تلاقي البنت لابسه إلى ايه، حظاظة، شيء كده، فتلة، خيطة، حظاظة، قطعة جلد، ساعات دلوقتي بيحطوا ايه حاجات كده، بتقول لك ايه، واحدة لابسة حاجة كده خاتم، فقولها ايه الخاتم ده، قالت لي ده توقف على سعادتي وشقاء، يعني ما اكون مبسوطة يدي لون اخطر، لما اكون مش مبسوطة يدي لون معرفش اصفر، لما اكون تقريبا جدا، يعني حتى الخاتم بقى يعرف. مصيبة، جهل، جهل بالله يا بناتي، جهل شديد بالله. استعان بأمور لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك أعظم الظلم، أعظم الظلم إنك تظني إن حد يملك لك موتا ولا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نصر، اللي يملك لك ذلك ربي وحده. النوع الثاني من الظلم، الظلم اللي بيقع بين الناس، إنك تظلم غيرك، إن كل غيرك حق وإنت تحبس عنه الحق ده. يقول ربي سبحانه وتعالى وجزاء سيئة إيه؟ سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. لو حد ظلمك وإنت في الحالة دي حسيت إنه ظلمك، لك أمر، جزاء السيئة سيئة مثلها، ماشي يا حبيبي شكرا الله فيك، لو عفيت وأصلحت عن اللي ظلمتك دي خير، أجرك على الله، واللي أجره على الله لا يتصور ماذا أعد ربي سبحانه وتعالى له. يعني يقول ربي سبحانه وتعالى إن السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. اللي بيظلم الناس له عذاب شديد جدا أليم من الله سبحانه وتعالى، ويفسد في الأرض، يسعى في الأرض فساد. يعني الظلم النوع من الظلم الثاني، يعني مثلا بالنسبة للظلم اللي هو اللي احنا بينه وبين الناس، ياخد حق مش حقه، يعتدي على إنسان بغير وجه حق، يكون إنسان له حق عليه وما يعطلوش هذا الحق، يضيع إنسان، يبقى فيه إنسان فقير وهو يملك يوم يحرمه من هذا الأمر. النوع الثالث اللي هو برضو الظلم بين العبد وبين نفسه، أنت بقى تظلمي نفسك، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال في ذلك الأمر فمنهم ظالم لنفسه، وفي برد في القرآن ربي إني ظلمت نفسي، أما الثلاثة دول أنواع، الثلاث أنواع لحقيقة ظلم للنفس، لكن أعظم الظلم للنفس الشرك. وبرضو ظلمك للناس معصية، وظلمك لنفسك، وظلمك لنفسك أمر برضو شديد جدا، إنه تقصير في حق من سبحانه وتعالى في الطاعة. وردت النصوص الكثيرة جدا، ولذلك شوفوا لما تشوفوا يعني يقول الذهبي الظلم يكون بأكل أموال الناس، واحد يأكل مال واحد ده ظلمه، أو يأخذها ظلما ده ظلمه، أو يظلم الناس بأنه بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة ده ظلم. شوفوا انظروا، نقل عن بعض السلف يقولوا إيه، لو تظلم الضعفاء فتكون من شرار الأقوياء، تبقى واحدة ضعيفة أو واحد ضعيف يتظلمه. ولذلك هنا بالنسبة لهذا الأمر يعني هذا الظلم، الظلم اللي ربنا حرمه على نفسه يعد من كبائر الذنوب. لما يعني في الأمر ده من الظلم مثلا أخذ مال اليتيم، واحد عنده في كنفه يتيم يوم ياخذ ماله، أو تضييع حق المرأة مثلا الزوجة مثلا، أو المماطلة في حق إنسان مع القدرة على الوفاء، واحد مثلا واخد من واحد مال وقال له اديني المال ده في معاده، يجي بقى ساعة ما يعطيه المال يعني يظلم، أو ظلم المرأة، أو إن المرأة تظلم حقها من الصداق، أو إن الزوج يظلم حق المرأة اللي ما يديهاش تجيب كسوتها أو تجيب لبسها وهو بس يكون وهو عنده مال، أو يظلم المرأة بإنه ما ينفقش عليها، أو يظلم أولاده إنه ما ينفقش عليهم، أو ولذلك ظلم المرأة في الكسوة والنفقة وظلم الأجير حول ولا قوة إلا بالله بعدم إعطاءه أجره يشتغل وما يدلوش أجره. ولذلك قيل ومن الظلم البين البوري في القسمة، إنك تيجي تقسمي فما تعدليش في القسمة، نسأل الله العفو والعافية. وردت كتير من نصوص القرآن كتير جدا في كتاب ربي، وتلقى القرى أهلكناهم لما ظلموا، يأتي هلاك القرى لما يتفشى فيها الظلم تهلك تهلك القرى كلها. ويبين ربي في كتابه الكريم إن المكان اللي فيه ظلم ربي ما يحبوش، لأن ربي سبحانه وتعالى والله لا يحب الظالمين، لأنه يذكر ربي سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. سبحان الله، ألا إن الظلم يعني أوي، ألا إن الظالمين في عذاب إيه مقيم، لهم عذاب يقيم فيه إلى سبحانه ما شاء الله. ولذلك آيات كثيرة في كتاب ربي سبحانه وتعالى في أمر الظلم، فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا من الظلم. نعم، شوفوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يوم إيه بناتي، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم شديد المتأوي الحق المحلس زي بناتي، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن وهي ظالمة، لازم وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد مؤلم موجع. ولذلك هذا الحديث هو البخاري ومسلم، حديث صحيح، أمر تشديد إياك تظلمي نفسك، تظلمي أمك، تظلمي بنتك، تظلمي إخواتك، تأخذ حق ليس بحقك. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، اتقوا الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، الحديث رواه مسلم. سبحان الله، شوفوا انظروا يا بناتي، عن عائشة رضي الله عنها قالت لأبي سلمة عن ابن عبد الرحمن، وكان بينه وبين الناس خصومة، في خصومة بينهم، يا أبا سلمة يعني اجتنب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه به أو من سبع أراضين، حديث رواه البخاري. يعني إيه؟ يعني لو جاء واحد وحط إيده على الأرض والأرض دي مش بتاعته، هتقسم لشبر أشبر؟ لو أخذ شبر واحد طوقه ربي بهذا الشبر إلى سبع أراضين. لما تيجي تشوفي طوقه يعني إيه لسبع أراضين؟ قال لك تيجي يوم القيامة معلقة السبع أراضين في رقبته، تيجي معظمة وشيلها على رقبته في يوم شديد الحرب، تيجي كل ما في هذه الأرض اللي هي، شوفي الأرض الأولى هو خذ الشبر اللي فوق، لكن كل أرض تحت هذه الأرض يحملها على رقبته، لأنه وضع إيده على شيء هذا الشيء مش منكم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا سبحان الله يعني بعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إماعا، إذا أحسن الناس أحسنتم وإذا ظلموا ظلمتم، ولكن سبحان الله إذا أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا، ما تعملوش زي الناس، ما هم بيظلموا واحنا يعني لوحدنا، ما كل الناس بتعمل كده. ولذلك شوفوا انتوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم كفل نصيب من دمها، لانه كان اول من سن القتل. فاكرين قصه بالظالم لما ابن ادم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده يا بناتي، انك لا تحاسدوا، ما تبصوش لنعم بعضكم على بعض، دي عندها وانا ما عنديش، لا تحاسدوا ولا تناجشوا. التناجش اللي هو ايه؟ هو ياخد السعر على سعر. ايوه برافو، يعلي السعر عشان ايه؟ يبتدي مزايده. كانوا بيعمل مزايده عشان يعلي السعر على ايه؟ نعم على اخونا. ولا تباغضوا، بلاش تملأ قلوبكم كلها بالبغض بالحقد بعضكم على بعض. وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلموا ولا يخذلوا ولا يحقروا، ما يحقروش. التقوى ها هنا وشيل النبي صلى الله عليه وسلم الى صدري بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يحتقره 3 مرات يقول ذلك النبي. حق النبي كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. إذن يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبحان الله: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظلم الظالم على المظلوم. يعني إيه؟ بقول لك الأمر شديد جدا جدا للمظلوم. يعني اليوم بتاع المظلوم ده اللي بيسبب، يعني أنت ظلمتي أنت خدت أجر، لكن الظالم ده هيبقى يوم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا كان معاوية يقول إيه: إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا الا الله. شايفه؟ بقول انا كسب ان انا اظلم واحد اللي هينصره ربي، ملوش الا ربي، لان اللي ملوش الا الله عز وجل، له الكفيل القوي. كان لي خصوم ظالمه فشكوتهم الى احمد بن داود وقلت كن تضافروا علي وصاروا يدا واحده علي، فقال لكن يد الله فوق ايديهم، فقلت له إن لهم مكرا، فقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قلت هم من فئة كثيرة، فقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولذلك يقول يوسف بن أصباط: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن، سبحان الله، يعني الأرض كله كأنه إيه؟ كأنه تملأ أرض جورا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لما كشف العذاب عن قوم يونس عليه السلام، تردوا يعني بتقول يردوا المظالم بينهم، حتى كان الرجل لا يقلع الحجر من أساسه فيرد إلى صاحبه. فاكرين قصة يونس؟ حصل له إيه؟ لكن هو رجع للإيمان، لكن رجع للإيمان، خلي بالك، فأرسلوا إلى 100,000 أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين. لما رجع لهم نبي الله يونس وحصل بقى ده كله وهم ما سلبش منهم الإيمان، إيه اللي حصل؟ ابتدى الراجل فيهم يرد المظالم حتى يجي لجدار بيته. خلي بالك والله الأمر ده شديد يا بنات، يجدار بيته يقول الحجر ده أنا كنت واخده مش بتاعي، ده الحجر ده أنا كنت واخده في المكان الفلاني، يروح يرد الحجر حتى أن الرجل الحجر في البنيان يرجعه لمن يظن أنه أخذ منهم. ولذلك قال لك إيه؟ لو أن الجنة هي دار البقاء أسست على حجر من الظلم لأوشكت أن تخرب. بعض قال كده، فالجنة ليس فيها إلا خير، الجنة ليس فيها إلا خير. ولذلك كان يزيد بن حاتم يقول: ما يعني هبت شيئا، ما هبت شيئا من رجل ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر لهذا المظلوم إلا الله، وقال حسبي الله بيني وبينك. شديدة يا بناتي، شديدة شديدة جدا. ولذلك لما تيجي تشوفي مسألة الظلم تقولي يا رب نجنا منه، حرمه ربي على نفسي، إزاي أنت ما تحرموش على نفسك؟ إزاي أنت تستغلي الناس أو تسيئي للناس أو أنك تاخدي حق من حقوق الناس أو لا تعطي حق من حقوق الناس؟ ولذلك بكى على يعني ابن الفضيل يوما، فقيل له: ما يبكيك يا ابن الفضيل؟ قال: أبكي على من ظلمني، أبكي على من ظلمني إذا وقف غدا بين يدي ربي ولم تكن له حجة. وأبكى بين يدي ربي شديدة يا بناتي، ببكي على اللي ظلمني ولو أفل وقفت بكرة من إذن ربي، بيبكي عليه على حاله. ولذلك قيل نادى رب سليمان وعبد الملك، لأنه هيقبل رضي ربي يقول له أنت ظلمت فلان، بقول ببكي عليه لما يقول له أنا ظلمته ليه، ما عندوش حجة، فببكي على حاله واللي هيتعامل فيه من الله عز وجل. نادى رب سليمان بن عبد الملك وهو على المنبر، يا سليمان اذكر يوم الأذان. فنزل سليمان من على المنبر ودعا بالرجل فقال له ما يوم الأذان؟ قال الله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. شديدة يا بناتي، شديدة شديدة. ولذلك قيل يعني أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إياك ودمعة اليتيم، وإياك أبو الدرداء يقول إياك ودمعة اليتيم، إياك ودعوة المظلوم، فأنها تسري بالليل والنسنية ترفع. يا ولذلك قيل أن الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب. أما الظلم الذي لا يغفر فهو الشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك بالله، لقول ربي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال في ذلك الأمر كما قال تعالى. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم لبعض لا يترك عند الله. وأما الظلم المغفور، الظلم المغفور الذي لا يظلم، فظلم العبد لنفسه، يعني هو بقى اللي هو اللي هيستغفر، هو اللي يتوب، هو اللي ينيب، هو اللي إن شاء الله ظلم لنفسه هيعود بالتوبته وبالرجوع إلى الله. ولذلك قيل مر الرجل برجل قد صلبه الحجاج، فقال يا رب حلمك على الظالمين قد أدر بالمظلومين. فنام تلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة قامت وكأنه قد دخل الجنة، فرأى ذلك المصلوب في أعلى عليين في الجنة. وإذا منادي ينادي حلمي على الظالمين أحل المظلومين في أعلى عليين. وقيل من سلب نعمة، يعني من سلب نعمة غيره، سلبت نعمته أو سلبت نعمته غيره، لا حول ولا قوة. قال عمر رضي الله عنه واتقوا دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. وقال علي رضي الله عنه إنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الحق وبسطوا الجور. وقيل أظلم الناس من ظلم غيره، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن الجوزي الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير ومبارزة ربي بالمخالفة، حاجتين ظلم شديد يعني. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة. ولذلك يروى إن الله ينصر يعني المكان إذا كان فيه عدل، وإن كانت وكانوا كافرين. ولذلك سبحان الله ولا ينصر دولة لو كانت فيها إيه فأسأل ربي أن يرزقنا يا ربي ذلك. ايه اسباب الظلم يا بناتي؟ اسباب ان يبقى عندك بظلمه، اسباب الظلم انك بتظلمي نفسك بالشرك، ولا تظلمي الناس بان ما تديلهمش حقوق. اول حاجه الشيطان، كما قال ربي يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وقال ربي استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون، كما قال. النفس الاماره بالسوء، من اعظم الاشياء اللي تعين الانسان على الظلم نفسك الاماره بالسوء، لأنها تأمر بالسوء، والظلم إيه؟ سوء. الحاجة الثالثة الهوى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لأن اللي بيعيدك عن العدل اتباع هواك أيضا. ولذلك نقول من أسباب التي من السبب الهام جدا اللي بيسبب الظلم نسيان العبد لله، نسيان العبد لعظمة الله، نسيان العبد لهيبة الله، نسيان العبد الوقوف غدا بين يدي الله، نسيان العبد ليوم القيامة، نسيان العبد اليوم الشديد، نسيان العبد إن ممكن جدا يعني سبحان الله يأتي يوم عليه يكون مظلوم مش هيقبل من الظلم. ولذلك أسباب تعين على ترك الظلم وتعالجه، أول حاجة تذكر إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يتنزه عن الظلم، فقال ربي سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نزه نفسه عن الظلم، ربي ينزه نفسه عن الظلم وإحنا نقع في الظلم وإحنا لا نملك. النقطة الأخرى الأسباب اللي تعين على إنك لا تظلمي أو تترك الظلم أن أصر في سوء العاقبة الظالمين: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ما ساعات مثلا واحدة بيروح من بيتها شيء، مثلا سرق شيء من بيتها، هي مش عارفة، هي ممكن تكون متأكدة ان السرقة فلانة دي خلاص تقع عليها تبقى معروفة والحجج كلها والأدلة ان الشخص دي انتهى، لكن مجرد انها بالنسبة لها مثلا تدعي يعني بنتها اخرين ولا اخوها اللي اخر ولا فلان اللي اخر من غير بينة، ساعات بيبقى عندك البينة خلاص اتأكدت ان الشخص دي سرقت وبتسيبيها وبتنصحيها وبتقولي لها وبتبقى عارفة ان هي سرقت وتنصحيها يا بنتي توبي يا بنتي ردي يا بنتي ردي، هي ما بتردش لان هي ظنت لو ردت هتقع في حاجه كبيره او توديها بعد كده للحساب للشرطه او كذا او كذا، فبتخاف ما بتردش، هي وقعت في مصيبه انها تحمل هذا الامر يوم القيامه على راسها لانها ظلمت غيرها، ظلمت غيرها انها اخذت حق مش حقها، فالامر شديد جدا. ولذلك نقول الامر سبحان الله امر عذاب، إن الإنسان اللي هو بيأتي بالظلم ده قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، يجي العذاب والإنسان ظالم لنفسه بهذا الشكل فياخد ربي بغتة. يعني إحنا من الأشياء اللي بتذكرك بإنه سبحان الله إن الظلم ده لا يظلم الإنسان، لأن الموت بيأتي بغتة، أنت ما بتخافيش ما بتهبيش ربي بتظلمي ما بتخافيش ربي بتظلمي، يبقى مش متصورة إن الموت يأتيكي بغتة وأنت لسه مش تائبة، يبقى المفروض ان انت تجددي توبتك وتردي النظر الى اصحابها. النقطه الاخرى اللي تخلي الانسان برضو عدم الياس من رحمه الله انه لا يياس من رحمه الله الا القوم الكافرون. قال ربي ابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى قال سمعت يقول يا ابن المؤمن يوم القيامه من ربي حتى يضع عليه كنفه فيقرر بذنوبه. ربنا ليس بينك وبين ربي ترجمان، تمسك صحيفتك وتقولك انت عملت كذا وكذا وكذا، يا ابن المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرر بذنوبه فيقول هل تعرف، فيقول اي ربي اعرف، قال في ذنوبه سترتها عليك في الدنيا واني اغفرها لك اليوم يا ربي ترزقنا وياه، فتعطي صحيفة حسناته، واما الكافر والمنافق فينادى به على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله، ده يتسطر والتاني يتفضح، ده يتسطر والتاني يتفضح. النقطة الأخرى أيضا فيها الظلم استحضار مشهد قصة القضاء يوم القيامة، يوم القيامة وتذكر الإنسان وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس إيه ما عملت وهو أعلم بما يفعل وسيق الذين كفروا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. من الأمور التي تبعد الإنسان عن الظلم عن الظلم أيضا الذكر والاستغفار، إنك دايما تستغفري، كنت ظلمتي لو كنت أسأتي لو كنت استغفري، كثير من الاستغفار الذكر والاستغفار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا ربي، من الاستغفار اللهم اغفر لنا أجمعين يا ربي حتى لو كنا ظلمنا من غير ما ندري اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. النقطة التي تلي ذلك أيضا من الأشياء التي تكفك عن الظلم كف النفس عن الظلم ورد الحقوق لأصحابها، التوبة النصوح أن يندم الإنسان بقلبه ويقلع عن الأمر ويستغفر ويسعى في إعطاء كل ذي حق حقه. تبقى قبل ما تنامي كده ساعات تجي تنامي وتفتكري في عندك حقوق، ولعي نورك وقومي واكتبي وصيتك واكتبي إن في حقوق كذا وكذا وكذا قبل ما تنامي، لأن قد تكون هذه ليلتك مش هتصحي تاني، والله كم من إنسان بات ولم يستيقظ، فاكتبي الاشياء اللي انت حاسه انها في ان انت لازم تخافي منها، لان لو كنت على كذا لو كنت مت على ذلك هذا الظلم يا بناتي امر شديد. ولذلك سبحان الله شوفوا لما يجي الانسان يتذكر يا بناتي بعض اثار الظلم، الظلم يجلب غضب ربي، لما الانسان يظلم تلاقي الانسان ربنا غضبان عليه نسال الله العفو والعافيه ويتسلط على الظالم انواع العذاب. قيل الظلم يخرب الديار وبالظلم تنهار الدنيا، الظالم يحرم الشفاعة يحرم ما يشفعش، يحرم شفاعة نبي صلى الله عليه وسلم بجميع أنواعها نسأل الله العفو والعافية. الظلم دليل على ظلمة القلب وقسوة القلب ويؤدي إلى يعني صغار الظالم عند الله، الظالم صغير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفي لما فاكرين صاحب الجنتين دول قصة الجنتين دي قال لك ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تميل هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ده يعني أساء أساء، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. دمر ربي جنته، ضاعت جنته بظلم، لأنه ظلم، لأنه أساء إلى الله سبحانه وتعالى، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا آيات آيات الظلم، شوفي انظروا، يقول ربي فأهل أهلك ربي سبحانه قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الأيكة، فقال فكل أخذنا بذنبه، فكل فقال ربي سبحانه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة بظلمهم، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم، ربي ليس بظلمين عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول، اللي سابوا سنة النبي وسابوا هدي رسول الله وسابوا الدين وسابوا، هيعض على إيده، اللي هتترك دينها وترك دينها ومنشغلة بالدنيا وغرقانة في الدنيا وبتنهو وتعبث وعايشة في الدنيا بس، كل همها الدنيا، كل همها إرضاء متعها ونفسها وهواها وكذا، هيأتي يوم يا بناتي اللي ظلم نفسه هيعض، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لما تيجي تشوف أحوال كثيرة من الناس تجدهم والله لا تظن فيهم أنهم يعرفوا أن فيه رسالة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، للبعد الشديد عن هذا الدين، والبعد الشديد عن طاعة الرب، والبعد الشديد عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعض على يدي، هيعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلالا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. إذن بتشوفي القرين ولا الصحبة ولا الأهل ولا اللي بيعودوك عن الله عز وجل، هتقول الإنسان، يقول الإنسان يوم القيامة يا، هيعض على يدي في ذلك اليوم، يعض الظالم ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ريت مشيت على هدي رسول الله، ريت اتبعت هديه، ريت اتبعت ما أنزل ربي في كتابه الكريم. ولذلك قيل الظلم من المعاصي التي تعجل عقوبتها في الدنيا لأنه متعدي للغير. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فعلينا أن نتقي نبعد تماما دعوة المظلوم، نبعد عن دعوة المظلوم وأن نسارع برد المظالم، ونسأل ربي أن يجعلنا لا يجعلنا منهم. أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء والظلوم، إلى ديان يوم الدين تمضي، إلى ديان يوم الدين تمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. يا بناتي جميلة، سنعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. وآخر العوام، سبحان الله يا بناتي الظلم، اللهم نسألك يا ربي ألا تجعلنا من الظلم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الابصار. شوف الايه دي بنت تقول لك ايه، يعني حال الظالمين هنا ايه، قال لك هذا وعيد، الايه دي معناها وعيد من الله عز وجل شديد، وعيد للظالمين وتسليه للمظلومين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا يمهل ولا يهمل، يضر عليهم الارزاق ويضر عليهم الأشياء في الدنيا واجعلهم آمنين مطمئنين، ليس هذا دليل على حسن حالهم عند الله أبدا. فالله يملي للظالم ويمهله ليزداد بذلك حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة كما قال ربي. ولذلك والظلم لعباد الله سبحانه وتعالى، يقول ربي سبحانه وتعالى إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار، يعني لا تصرف، تعرفين البصر شخص يعني ايه؟ يعني مفتوحة كده ما تتحركش، ما يقفلش جفنه، ما تقفلش جفنه، شخص لا تطرف من شدة ما ترى من الهول وما أزعجها من الهول. تعرفين لما تشوفي صدمة بيحصل لك ايه؟ إذا كان ده في الدنيا صدمة من صدمات الدنيا، أما لما تشوفي هول يوم القيامة تشخص فيه الأبصار، يعني تبقى العيون بهكذا العين من شدة لا تطرف، أي لا تطرف من شدة الهول. اللهم نجينا مهطعين، يعني إيه مهطعين؟ مسرعين إلى إجابة الداعي يوم ينفخ الصور، يوم نجتمع للحساب، يوم يجتمع الأولين والآخرين إلى يوم قريب، حين يدعون من الحضور بين يدي ربي للحساب، لا امتناع ولا مهرب ولا منجأ، مقنعي رؤوسهم مهطعين يعني مستعين إلى إجابة الداعي، مقنعي رؤوسهم أي رافعيها، مهطعين مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم. ليه؟ قال لك إيه؟ غلت أيديهم إلى أذقانهم هكذا، اللهم نجنا، غلت أيديهم إلى أذقانهم فرفعت من غلال اليدين كده، رفعت الإيه؟ الأذقان إلى أعلى، غلت أيديهم إلى الأذقان فارتفعت لذلك رؤوسهم لأعلى، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أفئدتهم فارغة كأن القلب كأنها ليس فيها قلوب، صعدت لدى الحناجر لكنها مملوءة من هم وغم وحزن وقلق في ذلك اليوم الشديد. وأنذر الناس، الآيات دي شديدة أوي يا بناتي، الآيات دي لما بنيجي نقرأ سورة إبراهيم لازم نستحضر ونتدبر الآيات الشديدة دي. وأنذر الناس متى؟ يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يا بناتي الآيات دي زلزلة، الآيات شديدة. يقول ربي لمحمد صلى الله عليه وسلم أنذرهم، أنذر الناس يوم الحساب، أنذر الناس يوم قريب نجتمع فيه، تجتمع فيه الخصوم، أي صف لهم هذا الحال في ذلك اليوم، وحذرهم من الأعمال الموجبة للعذاب الذي حين يأتي شلائله وقلاقله، فيقول الذين ظلموا إما بالكفر وإما بالتكذيب وإما بظلمهم بعضهم بعضا أو بالظلم بالمعاصي اللي هي أنواع الظلم اللي احنا ذكرناها، نادمين على ما فعلوا، هيأتي اليوم ده يكونوا نادمين على ما فعلوا، سائلين رب الرجع، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم إيه فرز، ما فيش انتهى، لا رجعة لا رجوع، شدائد يا بناتي، يسأل الرجعة في غير وقتها، عشان كده يقول ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ادينا مهلة، طب ادينا لحظة مهلة، طب ادينا فترة للتوبة، ردنا يا رب إلى الدنيا، فإنا قد أبصرنا، لو هنشوف كده عشان نجيب دعوتك يا ربي سبحان الله. والله يدعو لدار السلام، هو بيدعو لدار السلام يقول هنجيب تاني، هنتبع ما أمرت به، هنطيعك. النساء خاصة في هذا الزمن، الكل، كثير من الناس أعرض، وكثير من الناس غفل، وكثير من الناس نسى، وكثير من الناس نسى الموقف، وكثير من الناس نسى أن هناك موقف قريب إحنا بنظن أنه بعيد ونراه قريبا، هو قريب جدا أكثر مما نتصوره. هم عايزين يرجعوا للدنيا عشان يتبعوا الرسل، وهذا كله لأجل التخلص من العذاب الأليم، وإلا فهم كاذبون فيما يدعوا لأنهم غير صادقين. يقول ربي لهم سبحانه وتعالى توبيخا لهم، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، مش أنتوا اللي قلتوا قبل كده لا مفيش رجعة للدنيا، مفيش حساب، مفيش قيامة، مفيش بعث، مفيش اللي هي الادعاءات الباطلة عن الدنيا، مفيش انتقال للدار الآخرة، وقد تبين لكم يعني اللي أنتوا كذبتم، شفتوا أنواع العذاب اللي مرت به اللي هو الناس السابقين، وسكنتوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، انت الدنيا يعني سكنتوا ناس في ظلم انفسهم وهلكناهم، وانتوا جيتوا بعدهم وما اعتبرتوش بما سبقوكم، كما يقول ربي سبحانه وتعالى لم تعتبروا بانواع العقوبات. تقرأ الكتاب وتقرأ القران وتحفظ القران وتقرأ ايات ربي سبحانه وتعالى ولا نتعظ بانواع العقوبات التي جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى، وكيف احل ربي بهذه العقوبات حين كذبوا بايات ربي البينه واعرضوا واتبعوا الباطل حتى صار ما صار، وحتى إذا أمهلهم ربي سبحانه وتعالى لابد أن يأتي يوم لا يبد أن يأتيهم العذاب، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. فلا تنفعهم الأعذار ولا تنفعهم المعاذير، نسأل الله العفو والعافية، لأن اعتذارهم باطل وادعاهم كذب وافتراء. وقد مكروا، مكروا لما كذبوا الرسل، مكروا مكرهم، وصلت درجة يعني مكروا عند الله مكروه، أي محبط بما مكروا بالرسل وعملوا ما عمل بالرسل. يقول ربي عند الله إيه مكرهم، أي محبط، محيط ربي بمكرهم، محيط علما سبحانه وتعالى بما يفعلون. فإن عاد عليهم مكرهم يعود على أنفسهم، لأنهم لا يحيق المكر السيء إلا بمن؟ بأهله. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ولقد مكروا مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق، وبما جاء به من عظمته الجبال تتحرك من كتر مكرهم وإساءتهم للرسل وعدم اتباعهم للرسل. ولذلك مكروا مكرا كبارا، مكروا مكر شديد، ولكن الله رد كيدهم في نحورهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل ويدخل في ذلك كل مكر من المخالفين للرسل لينصروا باطلا، ويدخل في كل ذلك من ينصر باطلا أو يبطل حقا، نسأل الله العفو والعافية. فيقول ربي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. متى يظهر هذا الانتقام؟ يوم تبدل الأرض، الأرض غير الأرض، والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. شديدة يا بنتي صوت إبراهيم، شديدة. يقول ربي فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، مش ممكن أبدا الوعد ربي رسله أن ينجيهم وينصرهم وأتبعهم ويسعدهم، هذا وعد من الله لرسله ولأتباعهم ونتبعوهم، ووعد من الله أيضا، وعيد من الله في إهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقبه في الآخرة. هذا لابد من وقوعه كما جاء في التفسير، لأنه وعد الصادق، ومن أصدق من الله يقينا، لا أحد أصدق من الله يقينا. وجاء على لسان الرسل الذي أرسلهم ربي سبحانه وتعالى، ولذلك جاء من عند الله الذي لا يعجزه شيء. عشان كده يقول ربي، يقول ربي عزيز ذو انتقام، أي إذا أراد أن ينتقم من أحد فإنه لا يعجزه ولا يهرب منه ولا يفوته. يوم القيامة يتمنى الإنسان إنه يفتدي يومئذ إيه من عذاب يومئذ بمن ومن. يقول ربي في ذلك اليوم اللي هو فيه العزيز، العزيز القادر الغالب. العزيز ماذا يعني كلمة العزيز؟ ربي سبحانه وتعالى عزة قدرة وعزة قهر وعزة غلبة وعزة علو، كل ذلك لله عز وجل، فلا يغلبه أحد، لا يغلبه أحد أبدا. ذو انتقام، لا ينتقم إلا لمن يستحق أن ينتقم منه. الذين تولوا عن الرسل أو مكروا بالرسل أو بمن اتبع الرسل، يقول ربي سبحانه وتعالى متى يكون هذا الانتقام؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. تبدل غير السماوات، هذا التبديل تبديل، قال لك تبديل إيه؟ هتبدل الأرض يوم القيامة، تسوى، تصبح الأرض إيه؟ بارزة، مسوى، لا في ارتفاعات ولا في لا. وتمد كمد القديم الأرض، وتمد كمد القديم، ويلقى مع كل ما على ظهره من جبل أو معلم، فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا سبحان ولا أمثال. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتكون السماء في الوقت ده إيه؟ بعلم فيها يحصل في أشياء كالمهل، وتكون الجبال كالعين. الأمر شديد يا بناتي، شدة أهوال ذلك اليوم. ثم يطوي السماء ربي، يطويها ربي بيميني، يوم نطوي السماء كطي السجن الكتب، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا إيه فاعلين. ولذلك كنا وبرزوا بعد ما أحرز كل ذلك يا بناتي، بالأمر يكون جلل شديد، كل ظاهر مش حد مستخبي، محدش يقول أنا استخبى مش هطلع بقى في اليوم ده، لا لا لا لا لا تملكي. وبرزوا أي الخلائق، برزوا من قبورهم إلى في ذلك اليوم البعث والنشور، في محل لا يخفى منهم على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم في الظلم يعني. ولذلك يقول هنا في ذلك اليوم يا بناتي، هيبرزوا البرزوا لمن وظهروا لمن وخرجوا من قبورهم لمن، الحساب بين يدي من؟ لله الواحد القهار، المنفرد بالعظم، المنفرد بالكبرياء، المنفرد بعظمته وبأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة. كل العوالم مقهورة لعظمته، كلنا نواصينا بيده سبحانه وتعالى، كلها تحت تصرفه وتحت تدبيره، فلا يتحرك منها متحرك ولا يجر أن يتحرك إلا بإذنه، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه سبحانه وتعالى. طب إيه الموقف بقى؟ ما هو فيه في الموقف الشديد ده يا مؤمن يا مجرم. وترى المجرمين الذين وصفهم ربي بالجرام، ظهر في المجرمين لما كانوا بيروا إيه؟ المجرمين لما كانوا بيروا المؤمنين بيعملوا منهم إيه؟ ها؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا، سماهم أجرموا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يقعدوا يضحكوا عليهم بقى، شو عاملين شو بكده ويتمسخروا عليهم يعني، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم إيه حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الأمر شديد يا بناتي، ترى المجرمين الذين وصفهم ربي بالإجرام لكثرة ذنوبهم في ذلك اليوم، مقرنين في الأصفاد. يعني إيه مقرنين في الأصفاد؟ مقيدين بسلاسل، كل من على بسلاسل من النار، يقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنع صورة وأبشع صورة، في سلسلة في الإيه ربنا سبحانه زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يحض على إيه، إنه كان لؤم بله العظيم ولا يحض على طعام مسكين، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إيه إلا مسكين لا يأكله إلا خطر. مربوط في سلسلة، شوف السلسلة تقولها إيه يا بناتي، 70 ذراعا فاسلكوه، اسحبوا واربطوا واربطوا، نسأل الله العفو والعافية. ينقادوا في أسوأ صورة، يسلسلوا بأسوأ، يقول ربي فيهم بعد هذه الإهانة والمهانة والذل، سراويلهم يعني ثيابهم، الرب إنها من قطران. لماذا القطران؟ ليه القطران؟ القطران هو إيه؟ نحاسب ذلك، لأنه أولاً القطران بالذات، عشان كده بقول لك القرآن ده معجز، معجز، لأن القرآن، لأنه القطران قال لك شدة اشتعالك يا بنتي، وانت لشدة اشتعالي، سريع الاشتعال يا رب نجينا يا رب العالمين، شدة الاشتعال نمرة واحد، شدة الحرارة، درجة انصهاره عالية جدا جدا فبحرارته شديدة جدا، ثلاثة نتن رائحته، ليه ريحة أول ما يشتعل تبقى ريحة، يعني يعذبه بالريحة وبالشكل وبالصوت كل شيء، عذاب شديد. وتغشى وجوههم النار، قال لك التي هي أشرف شيء، انت عارفين الوجه المفروض الإنسان لما بيضرب حد ما يضربش على وجهه أبداً لأن الوجه مكرم. من من الصحابة وقف أمام الكعبة وقال إنك أعلم أنك بيت الله مكرم عند الله، لكن وجه المسلم مكرم أكرم. يعني الوجه بذلك ما تضربيش في وجه، ما تديش ألم على أحد بالألم. ابنك الصغير اللي بتربيه ما تديروش تقولي اديت الولد ألمين، أبداً أبداً، الوجه مكرم لا تفعلي فيه ذلك أبداً. ولذلك أشرف الأشرف الأشياء فيه التي هي أشرف ما في الأبدان النار تحيط به بتغطيه، ولذلك تحيط بها وتصلاها. يعني ايه تصلاها يا بناتي؟ تحيط انك تصل بها النار تغطى من كل جانب. يوم دعونا الى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون. اصلوها يعني ايه؟ هتحيط بكم من كل جانب، تصلاها من كل جانب، وغير الوجوه من باب أولى أنها محاطة. إذا كان الوجه محاط اللي هو أكرم شيء في البني آدم يبقى كله أولى، إن كل ناحية محاط بها النار من كل جانب، من كل جانب. يا بناتي اللهم نجنا، يا رب نجنا من النار، يا رب نجنا من النار، يا رب لا طاقة لنا، والله لا طاقة لنا على عذاب، والله لا نقوى على عذاب النار، والله لا نقوى على عذاب ألم، والله لا نقوى على عذاب نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ وليس لها في هذا، سبحان الله، هذا ظلم، ليس هذا بظلم ربي من الله سبحانه وتعالى، لأن ربي يقول ليجزي الله كل نفس ما كسبت، ده جزاء، جزاء ظلمهم، جزاهم ربي بهذا، من خير فخير ومن شر فشر، لأن ربي عد ذلك اليوم يا أبنائي بناتي، لأنه يعني من سمات ذلك اليوم إنه الذي يحاسب العباد ربي، وهو ليس بظلام للعبيد. الذي يحاسب العباد ربي وهو لا يضل ولا ينسى، مش حاجة عنه مطروح. الذي يحاسب العباد ربي وهو عدل. الذي يحاسب العباد لا تضيع عنده مثقال ذرة لو خردل. قال فيها ربي أتينا بنا بها وكفى بنا حاسبين. إذن ذلك اليوم عدل، عدل لا يشوب مظلمة، لأن اللي بيحاسب العباد هو رب العالمين الذي ليس بظلم، الذي حرم الظلم على نفسه. وذلك هنا يقول ربي ليجزي الله كل نفس ما كسبت، هيجزيها بكل العمل، الخير له خير، الشر له الشر، إن الله سريع الحساب. كقوله تعالى سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الآن شديد يا بنات، اقترب حسابنا. لما تشوفي بعض الناس وتشوفي النساء ماشيه ازاي، وتشوفي بعض الناس اللي في اوقات المعاصي، بتقولي اقترب الناس حسابهم وهم في، والله في غفله، والله اللي هي بتبقى سايبه نفسها كده في المعاصي دي كلها، والله انها في غفله كما قال ربي سبحانه وتعالى، معرضون حقا، معرضون عن الذكر، معرضون عن التذكر، معرضون عن طاعه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ربي ان الله سريع الحساب، يحتمل ان معناه سريع المحاسبه، فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم ويدبر لهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة، فقادر أن يحاسبهم في ساعة واحدة. لكن الساعة اللي يكون على الكافر إيه والعصي إيه وعلى المؤمن إيه، فرق شديد الساعة دي. نعم. ولا يشغله شأن عن شأن، وليس لرب وليس لذلك على ربي بعسير. ما تقص أصلي، إحنا المشكلة في البشر إنهم بيقيسوا العباد برب العباد، وربي ليس كده شيء، قدرته بتقيس قدرتك على قدرة ربي، كيف يكون ذلك؟ اللي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى ولم يعي بخلقهن، يا ربي سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، سبحان الله، ربنا إنك من تدخل النار قد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم الخزي لشديد. يا بناتي يوم إما ستر يفضيح، يا ستر يفضيح، لا تخزنا في ذلك اليوم يا رب، لا تخزنا في ذلك اليوم يا رب. يقول ربي يا بناتي سبحان الله، هذا بلاغ، بلاغ إنذار، يتبلغون ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات عشان تسمعوا بلاغ الكل من الله سبحانه وتعالى. عشان نصل أفضل المقامات وأفضل الكرامات التي يحتاجها العباد وينذروا به، لأنه فيه ترهيب في البعد عن الشر، وترهيب وترهيب في عمل الخيرات، ولينذروا به ترهيب بأعمال الشر والعقاب، وليعلموا أنما هو إله واحد حيث صرف إليهم الأدلة والبراهين على ألوهيته. يعني ما تيجي تمسك تقرأ القرآن، أدلة في كتاب ربي على إنه الخالق ألوهيته اللي هو الإله الواحد الأحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أدلة وحدانيته سبحانه وتعالى، أدلة التوحيد، يعني أدلة إنه أنه لا يعبد مع الله إلها آخر سبحانه وتعالى، والإله الأحد الصمد لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ولذلك صرف فيه الأدلة على دليل وحدانية ألوهيته وربوبيته وتوحيد أسمائه وصفاته. ولذلك حتى أصبح بذلك اليقين في قلبك. إحنا لما بنيجي ناخد اسم الأسماء الله عز وجل وتشوفي الاسم ده فيه إيه وعمل إيه ووصل إزاي، وتجدي في نهاية الاسم إن أنت ازددتي قرب، مش كده يا بنات، وازددتي حب، وازددتي يعني عايزة تعبدي الله بهذا الاسم أو تتعبدي الله بهذا الاسم سبحانه وتعالى. وليذكر أولو الألباب، يعني العقول الكاملة لا ينتفع بالذكر إلا أصحاب العقول الكاملة، أصحاب العقول الراجحة. وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر إذ بالقرآن ازدادت معارفهم، اللهم اجعلني وإياكم منهم، وازدادت صلاح أعمالهم ونواياهم، وتنورت بالقرآن أفكارهم لما أخذوه غضا طريا، فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق، ولا يدعو إلا إلى التوحيد، ولا يدعو إلا أعلى وأفضل الأعمال، ولا يستدل بذلك أنه واستدل بذلك على أعظم الأدلة على ذلك بين ربي في كتابه الكريم، ولم يزل الإنسان يتبع ما أنزل ربي في كتابه فيكون دائما في صعود وفي رقي على الدوام، فيزداد خصال الخير وتنصرف عنه خصال الشر. وأولى هنا تنتهي سورة إبراهيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، القرآن كله جميل بناتي، ما ننتهي من كأننا في بستان جميل، في كل آية في كل سورة من السور تطوفي سبحان الله رياحين وبساتين. وأسأل ربي أن يعلمنا، أسأل ربي أن يفتح قلوبنا، وأسأل ربي أن يرزقنا التقوى، وأسأل ربي أن يرزقنا الفلاح، وأن يزدنا علما ويلحقنا بالصالحين، وأن يجعلنا لسانا صدق في الآخرين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن يعمل بما علم، اللهم اجعلنا ممن يعمل بما علم يا ربي. علمنا الصحيح وارزقنا العمل به، وارزقنا الدعوة إليه يا رب العالمين، وارزقنا الخير كله واصرف عنا الشر كله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.